كذا فليجل الخط وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. كذا فليجل الخط وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر. وما كان إلا مال من قل ماله، وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر، فتمت بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. وما كان إلا مال من قل ماله، وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر، فتمت بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. وقد كان فوت الموت سهلا فرده عليه الحفاظ المر والخلق الوعر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. وقد كان فوت الموت سهلا فرده عليه الحفاظ المر والخلق الوعر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. وما مات حتى مات نضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر، كأن بني عنبر يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. وما مات حتى مات نضرب سيفه من الضرب، واعتلت عليه القنا السمر، كأن بني عنبر يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، قال تثوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة، قال تثوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. عليك سلام الله وقفا فإنني